هنا القاهرة. حكمة. مثل. علم. طرفة. علم. خماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من أقوال رسولنا المعلم صل اللهم عليه وسلم: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة. وصدق رسول الله. مثل. المبشة ولا أكل العيش. المبشة هي بشاشة الوجه عند لقاء الآخرين، وهي في مثلنا أفضل من إطعام الطعام. وفي نفس المعنى مثلنا الشعبي الشهير: لاقيني ولا تغديني. وأيضا: وش بشوش ولا جوهر بملو الكفوف. علم. أطعمة البهجة. لاحظ بعض العلماء أن زيادة معدلات الإصابة بالاكتئاب يرجع إلى قلة تناول الأغذية المحتوية على دهون أوميجا 3. هذه الدهون توجد بكثافة عالية بالمخ والأنسجة العصبية، وانخفاض نسبتها يؤدي إلى اختلال الحالة المزاجية للإنسان. للمساعدة في التغلب على اختلال الحالة المزاجية، يوصي هؤلاء العلماء بالاهتمام بالأطعمة الغنية بدهون أوميجا 3. أهم هذه الأطعمة والتي أطلق عليها اسم أطعمة البهجة هي السلمون والماكريل والتونة وزيت السمك والزيت الحار. علم. عبد العزيز البشري. الشيخ عبد العزيز البشري رائد من أبرز رواد الأدب الساخر في مصر والعالم العربي. ولد بالقاهرة في عام 1886، وبعد تخرجه في الأزهر الشريف عمل قاضيا بالمحاكم الشرعية، ثم تقلب في عدة وظائف كان آخرها مراقب بمجمع اللغة العربية. اشتغل بالأدب منذ أن كان طالبا بالأزهر، ونشرت له مقالات في جرائد المؤيد واللواء، كما اشترك بعد ذلك وحتى وفاته في تحرير كثير من المجلات والصحف اليومية والأسبوعية. في أسلوبه جمع الشيخ البشري بين جزالة الأدب العربي القديم وخصب الأدب الحديث، مع دعابة لطيفة كان يتميز بها وسخرية لاذعة من الأوضاع الاجتماعية السيئة في عصره. وصف الدكتور طه حسين كتابات البشري بأنها صورة فذة لا نظير لها في الأدب المعاصر، وأنها أصدق مرآة وأصفاها للحياة المصرية في عصور الانتقال. من مؤلفاته المطبوعة: المختار في جزئين، قطوف في جزئين، وكتاب في المرآة. في 25 من مارس عام 1943 انتقل الشيخ عبد العزيز البشري إلى رحمة ربه عن حوالي 57 عاما، وبعد أن ابتدع أسلوبا حديثا في الأدب العربي سار على نهجه الكثيرون. طرفة. كان الشيخ عبد العزيز البشري يمتاز بخفة الروح وسرعة الخاطر في توليد النكتة اللطيفة، واستمعوا معي إلى إحدى نوادره. تعالى يا بشري تعالى، شوف اشتريت ايه. ايه ده؟ محفظة جلدية؟ مبروك يا شيخ علي. علي ده انا بفكر ارجعها. وترجعها ليه؟ دي محفظة كويسة بس صغيرة قوي يا شيخ عبد العزيز. صغيرة قوي؟ هو انت هتشيل فيها زلومك يا راجل؟ خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.